يبقى النوع الأول من أنواع الوطء، الوطء المباح اللي هو سواء في نكاح صحيح أو بملك اليمين، ويتعلق به تحريم المصاهرة ويعتبر محرما لما حرمت عليه، يعني إن هذه اللي أتى منها ببنت بهذه محرمة عليه، ابنته الزوجة هتكون أمها محرمة عليه، وهكذا الحاجات اللي تقدمت. الوطء الثاني وهو الوطء بالشبهة، الوطء بالشبهة يعني ما قصدش الحرمة، ما قصدش يقع في الحرام، ولكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة الكلام عن المحرمات في النساء، وذكرنا أن الأصل فيها ما ذكر الله عز وجل في سورة النساء من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حتى قوله سبحانه والمحصنات من النساء. وذكرنا أن من المحرمات أن تجمع بين الأختين، من ضمن ما حرم الله عز وجل أن تجمع بين الأختين، يعني في الآية. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والسبب في ذلك أن هذا يقطع الرحم، نفس العلة الموجودة في المنع من نكاح الأختين، الجمع بين الأختين، قطيعة الرحم. العادة في الضرائر هذه المرأة تكون ضرة للمرأة الأخرى، سميت الضرة ضرة من المضرة، لكل من المرأتين تتضرر بالمرأة الأخرى. فلذلك حرم الله عز وجل أن يجمع الإنسان المسلم بين المرأة وأختها، إنه النكاح له حقوق، الأخوة لها حقوق، تتعارض الحقوق في ذلك، فنهى إنه لا تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، عفى الله عما سلف. إذا كان إنسان جمع بين أختين لا بد أن يفارق واحدة من الاثنين من الأختين، هذا فيما كان قد سلف، بعد ذلك يحرم أن يجمع إنسان بين أختين، فإذا عقد على أختين عقدا واحدا بطل العقد كله، إذا تزوج واحدة ثم الأخرى بعدها بطل النكاح الثاني. لكن لو أنه طلق واحدة من أختين ثم نكح أختها جاز. كذلك الكلام في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يبقى يحرم عليه أن يجمع بين عمة وبنت أخيها، بين خالة وبنت أختها، كذلك يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة، وذكرنا صورا لهذا في الحديث السابق، ونراجع شيئا من اللي كان في آخر الحديث السابق حتى نتذكر. قلنا يحرم عليه الجمع بين عمة وخالة، يعني واحدة امرأة تكون عمة لامرأة أخرى والأخرى خالة لهذه، واحدة عمة والأخرى خالة، والصورة بتاعتها هي ما ذكرناه، إن إنسان وابنه تزوج بامرأة وبنتها، الأب تزوج البنت، الابن تزوج الأم، وهنا إذا الأب مع زوجته جابوا بنتا والتاني جاب بنتا، العلاقة بينهم هتكون إيه؟ نشوف بقى كده. وهنا الأب تزوج البنت وأتى منها ببنت، ابنه تزوج أمها وأتى منها ببنت، لما نشوف العلاقة هننظر للأب، الأب لما تزوج من عياله، الصورة الأخرى الأم لما تزوجت من عيالها، ونشوف العلاقة بين العيال بناء على ذلك. يبقى هننظر للأب هنا ونقول آدي الأب وهذا ابنه وهذه بنته، يبقى هنا أب هذه بنت وهذا ابن، يبقى الاثنين إخوات، إخوات من إيه؟ من أب، يبقى أخت لأب مع أي أخ لأب، العلاقة بينهم الاثنين هذه أخت لهذا. طيب نشوف البنت مع البنت الأخرى، هنقول إن هذه البنت أخت لأبي البنت الأخرى، صحيح؟ أخت لأبيها، لكن أخت لأبيها هتبقى بالنسبة لها عمة لها، عمة لها. يبقى كأن النظرة بتاعتنا نظرنا للأب خلف إيه؟ العلاقة بين عياله بنت وأخوها، يبقى البنت أخت لهذا، طالما أخت له والأخ هذا خلف، يبقى البنت هتكون عمة لمن أتى من هذا الأخ. ده معنى نقول امرأة وهي عمة للأخرى. البنت الأخرى هنشوف مين أمها ومين تاني لها من الإخوة. آدي الأم موجودة هنا، نقول أم هذه البنت هي أم للبنت الأخرى، يبقى البنتين البنت الكبرى والبنت الصغرى الاثنين اخوات لام، اخوه لام، يبقى هذه اخت هذه من امها. طالما ان البنت هذه الصغرى اخت للبنت الكبرى اللي هي ام الواحدة تانية، هنقول اختين. فاذا واحدة خلفت هتبقى النسبة للاخرى ايه؟ خالة. اخت واخت واحدة منهم خلفت يبقى الاخت التانية خالة لها. يبقى المثلث بتاعنا اللي احنا رسمينه هنقول الام ام البنتين، الاثنين اشتركا في الام، واحدة منهم خلفت البنت الصغرى، هتبقى هذه البنت الصغرى الاخرى تقرب لها ايه؟ خال لها. فنقول في المسألة بنتان، واحدة عمة للأخرى والتانية خالة للأخرى. يبقى الصورة باختصار إن أب وابنه تزوجا بنتا وأمها، الأب تزوج البنت، الابن تزوج الأم، يبقى العلاقة بين البنتين ده خلف وده خلف، العلاقة بين البنتين واحدة عمة للأخرى والتانية خالة للأخرى. سهلة، ذكرناها في الحديث السابق. صورة تانية اللي يقول لنا فيها العلماء يحرم الجمع بين عمتين. الإنسان يتزوج امرأتين كل واحدة عمة للأخرى، هتكون ازاي كل واحدة عمة للأخرى؟ لما نتخيل هيبقى فيه أبوة موجودة، واحدة هتبقى أخت لهذا الأب، فنقول أخت لأبيك هتيجي ازاي؟ أخت للأب لما تبقى أم هذا الأب تزوجت من إنسان آخر، والعكس. زيك يقول لك لو ان رجلين كل واحد تزوج ام الاخرى، رجلان كل منهما تزوج ام الاخرى، لما هتخلف هتخلف ايه؟ اخ لهذا الرجل، والتانية هتخلف اخ لهذا الرجل. لما يجي عيال من هذين الرجلين هيبقى كل واحد عم للعيال او كل واحد عمة للعيال. نشوف الصورة بتاعتها كده، رجل اللي هو هنسميه الف، رجل اخر اللي هو ب، الرجل به ده تزوج ام الف، الرجل الألف تزوج أم به، يعني كل واحد تزوج أم الأخرى. يبقى هنا هننظر للكبرى، هذه الأم الكبيرة، الأم منها ابنها اللي هو ألف ده، وهتخلف من الرجل الثاني ابن، هيبقى الاثنين عيالها هذا أخ لهذا. صحيح، نشوف الصورة كده. يبقى الأول اللي هو ألف تجوز من أم به ده بنت، الرجل الثاني اللي هو به تجوز من أم ألف ده بنت. البنتين ايه العلاقة اللي بين البنتين؟ هنعمل مثلث بتاعنا نشوف كل واحدة اخت لمين عن طريق ايه. نشوفوا كده الصورة الاولى، الام اللي هي الف ابنها الرجل هو الف، وبنتها البنت الصغرى اللي هي لسه جاية، بين الاثنين هنقول رجل الف ده اخو للبنت الصغرى هذه. صحيح، يبقى الاخوة عن طريق ايه؟ الام. يبقى هنا البنت الصغرى أخت للرجل ألف، فإذا الرجل ألف جاب بنت هتبقى البنت الصغرى دي تقرب لها إيه؟ عم لها، أخت أبوها. يبقى هنا هنقول البنت اللي هي الصغرى عمة للبنت الأخرى. هنشوف العلاقة الأخرى في العكس، الأم به لها ابن ولها بنت، يبقى هنقول اجتمع فيها آدي رجل اللي هو به ابنها، والبنت الصغرى بنتها، يبقى البنت الصغرى مع الرجل به اخوات، الرجل به جاب بنت، يبقى البنت الصغرى دي هتقرب لها عمة لانها اخت لابي، اخت لابي. يبقى احنا بنشوف الام مين عيالها، حطيتها في المثلث لها البنت دي ولها الابن ده، يبقى البنت اخت للابن، البنت خلفت يبقى الاخر خلها، الاب هذا اللي هو اخ لها خلف هتبقى الاخرى عمة للخلفة اللي جات منه، يبقى كل واحدة عمة للاخرى. يحرم الجمع بين خالتين، الجمع بين خالتين. هنا في الصورة الاولى قلنا عمتين، يبقى العلاقة هي عن طريق اب، خالتين يبقى في علاقة أخرى بقى الآن هيكون عن طريق إنسان تزوج ببنت إنسان آخر، ففي خولة هتكون موجودة فيها. نشوف الصورة بتاعتنا، بيقول لنا بأن ينكح كل واحد منهما بنت الآخر، رجل تزوج بنت إنسان وهذا الإنسان الآخر تزوج بنت الأول، دخل بنت ودخل بنت، هتبقى العلاقة بين البنتين كل واحدة خالة للأخرى. يبقى هنا طالما دي خالة للأخرى لا يجوز الواحد يجمع الاثنين يتزوج السنتين. شوفوا نفس الصورة اللي فاتت، هنقول رجل ألف ورجل به، الرجل به هيتجوز بنت ألف، الرجل ألف هيتجوز بنت به، الاثنين خلفوا بنتين. نشوف العلاقة كده، الرجل ألف ليه بنته اللي هي الكبيرة اللي تزوجت برجل به وخلف بنت جديدة من بنت الآخر، يبقى البنت هنسميها صغرى مع بنته الأولانية، والجه أخت للأخرى عن طريق الأب، كل واحدة أخت للأخرى عن طريق أختين، واحدة خلفت يبقى هتقرب واحدة للتانية إيه؟ يبقى هتكون خالة لها، هتكون خالة لها. يبقى على ذلك هنا البنت اللي هي الصغرى مع البنت ألف بنسبتهم للبنت الجديدة اللي هي بنت ألف هنقول إنها خالة لها، خالة أخت لأمها، أخت الأم تبقى خالة لها. الرجل به له بنته الكبرى، وبعدين لما تزوج ببنت ألف خلف بنتا أخرى، هذه بنتين كل واحدة أخت الأخرى عن طريق الأب. نقول البنت به مع البنت الصغرى هنقوله أخت لمين؟ يبقى هنا البنت به مع البنت الصغرى أخت عن طريق الأب اللي هو البنت، مش كده؟ الواحدة أخت الأخرى. هنقول البنت به أخت للبنت الصغرى، يبقى البنت الصغرى مع الأخرى هتقرب لها إيه؟ خالة لبنت أختها، خالة لبنت أختها أهو. يبقى هنا الصورة في النهاية هنلاقي مثلثين، مثلث طالع من الرجل ألف له بنتين، بنت كبرى اللي جوزها للتاني وبنت صغرى الجديدة. الرجل به المثلث بتاعه قدامنا اهو له بنت من الأول اللي هي الكبرى اللي تزوجها الأول، وله بنت أخرى جديدة. البنت أخت للبنت، واحدة خلفت هتبقى واحدة خالة للأخرى. فيبقى هنا البنتين الصغيرتين كل واحدة خالة للأخرى، فلا يجوز لواحد أن يتزوج البنتين الصغيرتين لأن كل واحدة خالة للأخرى، بزواج جمع يعني بينهما يبقى يقطع الرحم، هذا حرام. نشوف من ضمن المسائل، يقول لنا في الإنصاف لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عمتيه. قلنا لا يجوز الجمع بين أختين، لا يجوز الجمع بين عمتين، لا يجوز الجمع بين خالتين، مش كده؟ لا يجوز الجمع بين عمة وخالة، كل واحدة يعني عمة للأخرى وخالة للأخرى. لكن لو أنه تزوج بابنتي عم، تزوج واحدة هي بنت عم للأخرى، يجوز ولا لا يجوز؟ أي يجوز، لأن هنا اللي في الأول قطيعة الرحم، ما هنا ممكن يحدث هذا الشيء أيضا، ولكن العلاقة أبعد، العلاقة الآن بعيدة، فرق بين أخت وأختها، خالة وبنت أختها، عمة وبنت أخيها، وأن تكون العلاقة هذه بنت عم لهذه، هذه بنت خالة لهذه، مش دخلة في التحريم الآن. يبقى يجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة وببنت عمها أو بنت خالها أو بنت عمتها وبنت خالتها، ده الصحيح فيه. هل يكره هذا الشيء؟ بعض أهل العلم قالوا يكره بالنظر للعلة، ولكن لا يحرم، يكره إن علشان ما يحصلش قطيعة بين بنت العمين. وهنا بيقول لنا لكن على الصحيح من مذهب الإمام أحمد يعني أنه لا يكره، كما لا يكره جمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها، وعنه يكره، عن أحمد يعني يكره. هنا هل ممكن إنسان يتزوج بامرأة كانت زوجة لإنسان وببنت لهذا الإنسان من غيرها؟ شوف الصورة هنا، الرجل له بنت، عنده بنت، وتزوج من امرأة، المرأة الآن حنقول مع هذه البنت تقرب لها إيه؟ زوجة أبيها، مرات أبوها، مش كده؟ طيب هذا الإنسان توفي، الأب ده توفي، الآن بنته وزوجته اللي هي مش أم لهذه، هل ممكن الإنسان يجمع الاثنين، زوج هذه وهذه؟ ننظر الموانع، هل في مانع؟ هل في علاقة بين الاثنين نسبيا؟ نقول إن ما فيش مانع، لا يبقى يجوز، يبقى يجوز إن واحد يتزوج هذه وهذه. العلة اللي في المنع من الزواج بالبنت مع أمها، الله عز وجل حرم ذلك، يحدث قطيعة في الرحم، لا يجوز هذا الشيء. المرأة وأختها، المرأة وعمتها وخالتها، لكن هذه ليست أمها، دي مرات أبوها، ليست عمتها، ليست خالتها، يبقى على ذلك يجوز له أن يتزوج البنت وزوجة أبيها، يجوز ذلك. لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد، من الصور اللي شكلها صعبة لكن في النهاية لما تفهمها تلاقيها سهلة. لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه، زيد هنقوله دي أخته ودي أخته، طيب دي أخته من أبيه، يبقى من زوجة أخرى للأب، مش كده؟ وهذه الأخرى أخته من أمي، من زوج آخر. طب هذه الأخت اللي هنا والأخت اللي هنا بينهم علاقة؟ لا لا لا، ما فيش علاقة بين الاثنين. يبقى على ذلك نقول يجوز لواحد متزوج الاثنين، لأن دي مش دي أختي، دي ما هم ماشي أخوات لبعض، ده الصورة. لو كان لكل رجل بنت وواطئ أمة فألحق ولدها بهما، فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختين، يعني صورة من الصور اللي يعتبروها الغاز يعني يعاية بها، إنها الممكن إنسان يتزوج من امرأة واللي حنسميها أم لرجل وببنتيه، هل ممكن يكون هذا الشيء يتزوج بأم رجل وبنتيه؟ طبعا أول صورة أم رجل وبنتيه، يبقى الأم الحقيقية والبنتين كل واحدة أخت للأخرى وولاد هذه المرأة، لا مش ممكن يكون. ولكن يقول لا ده ممكن في صورة تانية من الصور اللي مش هيبقى بينهم قرابات، فيقول لنا رجل أو لو كان لكل رجل بنت، رجل له بنت وآخر له بنت ووطئ أمة، الرجل ده وطئ أمة والرجل الآخر وطئ نفس هذه الأمة كأنها كانت ملكا لهذا الإنسان ثم باعها واشتراها آخر فوطئها، الأول له بنت والآخر له بنت، الاثنين وطئ هذه الأمة، قال فألحق ولدها بهما، جابت عيال من الاثنين وألحق ولدها بهما. هنا الأمة التي يطأها إنسان هل يجوز يبيعها؟ يبقى كأن الصورة هنا صورة غريبة، إنه حصل هذا الشيء ما كانش عارف فباعها من إنسان آخر ما عرفش إنها حامل، فلما أخذ هذا الآخر ولدت من الأول ووطئ الآخر وخلفت ولد هو ابن للإثنين، هيكون زي ابن الإثنين، هنا هو واحد ابن الواحد من الإثنين، ولكن في الحديث لا تسقي ماءك زرع غيرك، كأن الأول وطئها وما عرفش إن هو أحبلها، الآخر أخذها وكذبت عليه بأنها استبرئت بحيضة فوطئ هذا الآخر، خلفت عين أصبح يتنازع فيه الإسنان، جاء القافة يقول ابن المين من الاثنين نلحق ألحقته القافة بالإسنين، بقى هذا ابن للإسنين. إذا كان ابن للإسنين في هذه الصورة هتبقى بنت الأول تقرب له إيه؟ أخت لهذا، وبنت الثاني تقرب له أخت لهذا. يقول لك لو أن رجلا تزود بهذه الأمة، رجل غريب، هذه الأمة ليست أما لهذه وليست أما لهذه، مش أما لا البنت دي ولا البنت دي، لأم للولد إلا حنقول هو اللي أخو للاثنين، فعلى ذلك لو أنها تزوج بالأمة فتزوج بغريبة، ثم تزوج بابنة هذه هذه غريبة، وتزوج بابنة هذا فهي غريبة، فعلى ذلك تزوج بالنسبة له هو هذه كل واحدة غريبة عن أخرى، لكن لما نلحق كل واحدة بأبيها حنقول هذه الأمة أم ولد لهذا الأول وأم ولد لهذا الثاني، هذه الأمة ولدها هيبقى أخ لهذه الأولى وأخ لبنت الثانية، يبقى على ذلك الذي تزوج بامرأة وأختين ما هماش من هذه الأمة ولكن لأخ نصب إليها، يقول تزوج رجل بالأمة والبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه، أم رجل اللي هو ابن هذه الأمة اللي له ألحق بالإسنين، يعني على سبيل التفتيح الذهن، ولكن مش شرط تكون موجودة مثل هذه الصورة. من وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها ووطئها إن كانت زوجة أو أمة. من وطئ امرأة بشبهة أو وطأ وطئا حراما حرم في زمن عدتها نكاح أختها، إن يتزوج أختها، هنا احنا قلنا أن الحرام لا يحرم الحلال، ولكن ما بقاش في وقت واحد جمع ماءه في رحم اثنتين هذه أخت لهذه، يبقى ينتظر لغاية ما هذه تنقضي عدتها ثم يتزوج بالأخرى، يبقى من وطئها سواء إنه كان بشبهة يعني حصل خطأ في شيء أو أنه تعمد فوقع في الحرام، حرم في زمن عدة هذه اللي حيسبها في زمن عدتها، يحرم عليه أن يتزوج أختها حتى لا يكون جامعا ماءه في رحم أختين في وقت واحد، كذلك اللي حنقول عن أخت حنقولها عن العمة وحنقولها عن الخال. ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، يعني عايز يقول إن إنسان متزوج وبعدين اشتبه عليه الأمر فواقع أخت هذه، ده إذا كان يتخيل أنه ممكن يحدث هذا الشيء بشبهة كإنسان أعمى وظن هذه زوجته فوقع بها، الآن يقولوا له إن حتى تستبرئ هذه مما في رحمها من مائك لا تجامع زوجتك، ليس لك أن تجامع حتى لا تكون جامعا ماءك في رحم أختين في وقت واحد. زلت حلال له، ولكن لما وطأ الأخرى بزنا والعياذ بالله أو بشبهة، يبقى لا يجمع ماءه في رحمين لأختين في وقت واحد، يبقى يمتنع من أن يغش امرأته لغاية ما الأخرى تنقضي عدته. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها، أي الموطوء بشبهة أو زنا بعقد. كل هذا من باب الاحتياط، إن ما يكونش الإنسان متزوجا أكثر من أربعة في وقت واحد، سواء هو زواجا كان زواجا أو كان هذا الشيء من الوقوع في الحرام. فيقول لنا إن كان له ثلاث، ولا في الأول بيقول حرم أن يزيد على ثلاث غيرها، يعني غير الموطوء. وطأ امرأة بشبهة، هو متزوج ثلاثا، يبقى الآن لغاية ما تنقضي عدة هذه ليس له أن يتزوج امرأة أخرى، لن لا يتزوج امرأة أخرى. عنده ثلاثة، وطأ واحدة بشبهة أو وقوع في حرام، يبقى ينتظر حتى تنقضي عدة هذه إذا أراد أن يتزوج غيرها بعقد. فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموضوع. وهذه الصورة ليس متفقا عليها، مش متفق عليها بين الأئمة، لأنها راجعة لمسألة إنه الحرام يحلل الحلال ولا لا يحل، ولا لا يحرم الحرام، هل يحرم عليه ما يكون حلالا؟ فالصورة أنه متزوج بثلاثة ثم وقع في شبهة في الرابعة، لم يتزوج إنما وطئها بشبهة، هل يجوز له الآن؟ هذه ليست زوجة له، هل ممكن يتزوج في الوقت ده بامرأة رابعة؟ فقالوا لا، ممنوع. ممنوع ليه؟ قال هو مزوج ثلاثة، وطأ واحدة كأنها رابعة، إن نكاح الوطء الآن وطء بشبهة. لو أنه أحبلها وجاء منها عيل حينسب إليه في هذا الشيء، لأن الوطء بشبهة الآن بخلاف الزنا لا ينسب إليه ابن لزنا. فقالوا إنه طالما وطء بشبهة، وطأ واحدة رابعة، هيجي بعد كده يتزوج بأخرى كأنه خمسة عنده، لا ما يجوز له. وما لقي الأمر قالوا ينتظر حتى تنقضي عدة هذه ثم بعد ذلك يتزوج امرأة رابعة، على خلاف بين العلماء. فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوء بشبهة أو زنا أو وطأ. أي لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا. تفريع عليها برضه، تفريع على نفس الشيء، إنه هل الحرام يحرم عليه الحلال؟ الواحد متجوز أربعة ووقع بامرأة خامسة بزنا أو بشبهة، هنا لو أراد أن يجامع نساءه كم واحدة يجوز له أن يجامعها؟ قالوا له ثلاثة بس، الرابعة لا. ليه الرابعة لا؟ لأن أنت ماءك في هذه، يبقى في وقت واحد جامع ماءك في أكثر من أربعة لا يجوز لك ذلك. نفس الخلاف اللي في مسألة الحرام هل يحرم عليه الحلال ولا لا يحرمه، هو في نفس هذه، وهذا الاحتياط ما يقوله الاحتياط، أما إنه هو الراجح فيه نظر. ليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا، إجماع أهل العلم أو من يعتد بقول من أهل العلم أن الرجل الحر ليس له أن يتزوج أكثر من أربعة. الدليل ما جاء في القرآن، ذكر مثنى وثلاثة ورباع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تزوج أو كان متزوجا أكثر من أربعة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا فقط ويفارق سائر النساء. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة، أسلم وتحته عشر نسوة، أمسك أربعا وفارق سائرهن، وفارق سائرهن. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة. كان الرجل متزوجا بعشر نسوة في جاهليته، لما دخل في الإسلام مع عشرة، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم اسأله يعمل ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمسك عليه اربعا وفارق سائرهم باقي النساء. ده اللي فيه، لو كان يجوز يتزوج اكثر من اربع لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يتجوز اصلا هو جاهز فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره بمفارقة ما زاد عن اربع، دل على انه لا يجوز ذلك. الحديث صحيح. وقال نوفل ابن معاوية اسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن الحديث ضعف الشيخ الألباني، يغني عنه الحديث الأول، يغني عنه الحديث الأول أن الرجل كان متزوجا بعشر نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمفارقة ما زاد عن الأربعة. عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: اختر منهن أربعة. فقال: اختر منهن أربعة. هذا حديث حسنه الشيخ الألباني، وفيه أن الرجل كان متزوجا بثمان من النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك أربعا، يختار أربعا منهن. لو كان يجوز الزيادة عن أربعة لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا وترك الآخر، فدل الحديث مع الآية على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج فوق الأربع النسوة، أنه يجمعهن يعني، وإلا فلو أنه تزوج واحدة وطلقها يتزوج غيرها وهكذا. قال في الشرح: والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع. الآية لما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، يعني اتزوج واحدة، اتزوج اثنين سواء انك تزوجت الاثنين مع بعض او واحدة وبعدها الاخرى، وثلاث يعني ثلاث زوجات، واحدة وراء الثانية وراء الثالثة، او ثلاث تزوجهم مرة واحدة معا. يبقى هنا كأن الآية مش معناها مثنى زائد ثلاثة زائد اربعة، ليس معناها ذلك، فذهب البعض إلى ذلك وهم من الشيعة، قالوا بعض الروافض قالوا ذلك. يقول في الشرح: والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كقول تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع، لما يذكر الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع، مش معناها اثنين وثلاث وأربع يبقى تسعة، مش معناها ذلك، ولكن معناها ملائكة لها جناحان، ملائكة لها ثلاث أجنحة، ملائكة أخرى لها أربعة أجنحة. ومن قال غير ذلك فقد جهل العربي. ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما، يعني إن هذا حيعتبر إجماعا سكوتيا، قاله بعض من الصحابة ولم يعرف مخالف لهما، لذلك يقول لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماع. والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله: أو ما ملكت أيمانكم، يعني يقول مثنى وثلاثة ورباع فذكر هؤلاء، وذكر أو ما ملكت أيمانكم، والذي يملك بيمينه ليس العبد وإنما الحر، فكأنه يقول الآية دليل على أن الحر يجوز له أن يتزوج أربع، والعبد على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. قال ذلك عمر رضي الله عنه وقال علي واتفق عليه الصحابة، فلم يعلم لهم مخالف في ذلك. طب لو قلنا أن الحر يتزوج أربعة، العبد يتزوج اثنين، طب لو كان منصفا مبعضا، العبد هذا نصف حر ونصف عبد، في الصورة دي لو أن إنسانا كان يملكه اثنان، واحد يملكه اثنان، فأحد الاثنين حرر نصيبه، حرر نصيبه، فأصبح النصف حرا، وهذا الذي حرر نصيبه كان فقيرا معسرا، وأردنا أن العبد يستسعى في حل رقبته فرفض، فأصبح الآن نصف حر والنصف الآخر عبدا، يبقى هذا عبد مبعض. وذكرنا في أحكام الرقيق قبل ذلك أن العبد اللي بين اثنين لو أن أحدهما أعتق نصيبه يلزم إيه؟ أن يحرر الباقي، أن يحرر الباقي إذا كان غنيا، إذا كان غنيا، إن لم يكن غنيا يبقى نقول يستسعى العبد، يستسعى في النصف الآخر، يعني نقول له روح اشتغل وهات ثمنك عشان يعتق باقي، رفض العبد ذلك يبقى الآن صار مبعضا، جزء منه حر وجزء منه عبد. هذا المبعض اللي نص حر ونص عبد هنقول بالنص الحر يجوز له ينكح كام؟ اثنين، والنص العبد يجوز واحد، يبقى له ثلاث. لكن هنا بيقول لك ولمن نصفه حر فأكثر، يبقى مش نص حر بس، ده لو كان ثلاث ارباعه كمان، يبقى هنا مش النص فقط، هي هي مش هتعمل بقى قسمة، مش هتيجي قسمة أكثر من ذلك، يبقى هم ثلاثة، ما هماش ثلاثة ونص مثلا. نص عليه الإمام أحمد إنه يجمع ثلاثة، اثنتين لنصف الحر وواحدة لنصفه الرقيق. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع وعبد طلق واحدة من اثنتين حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها، للعلة اللي ذكرناها قبل ذلك، لا يكون جامعا ماءه في أكثر من العدد الشرعي الذي يحل له. يعني لو أن حرا متزوجا أربع نساء طلق واحدة هنا بعد ما طلقها يبقى في خلال العدة بتاعتها ليس له أن يتزوج غيرها، ليس له أن يتزوج غيرها، إنه في خلال العدة خاصة إذا كان طلقة رجعية يجوز أن يرجعها، فلها أحكام الزوجية في أشياء من نفق عليها والمكس في بيت الزوجية وغير ذلك. فإذا هو طلق هذه طلقة رجعية وراح متجوز واحدة كأنه الآن متجوز كام؟ خمسة، لا يجوز له ذلك، يبقى يقف نجاحه على أن هذه تنقضي عدتها، تنقضي عدتها. الأصل في العدة أنها العدة إيه؟ للمرأة، تعتد المرأة، ولكن دي من العدد اللي يؤمر الرجل أنه ينتظر، انتظر عدة هذه المرأة اللي طلقتها حتى لا تكون جامعا معك في رحم زائد عن العدد الشرعي الذي لا يحل لك. كذلك العبد، نقول العبد ينكح اثنتين، فإذا طلق واحدة فليس له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدة هذه، لأن المعتد في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح. وإن ماتت فلا يحرم، وإن ماتت فلا يحرم، يبقى بموت أنهم زوج أربعة واحدة ماتت مش هلو انتظر العدة، عدة ما فيش عدة للرجل ينتظر فيها، يبقى بعد ذلك يجوز له أنه يتزوج غيرها لأنه لم يبقى لنكاحها أثر. فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. تحرم الزانية على الزاني، وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى الإنسان المؤمن لا يجوز له أن يتزوج بامرأة عاهر، امرأة عاهر، لكن لو تابت إلى الله سبحانه وعلم توبتها جاز له أنه يتزوجها إذا تاب. فهنا بيقول لنا تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، فإذا تابت وانقضت عدتها جاز له أن يتزوجها، لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي، يعني لما يقول لنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لو أريد به الخبر للخبر ما هو الخبر كده، مش محتاج أن هو يذكر والزاني حينكح إيه غير واحدة زانية مثله، لكن هنا المقصد ينهى ربنا سبحانه، مش بيخبر عن الحال، مش بيقول ان هو وهو الان يقع بيقع بواحدة كذا، ما هو شو هذا اخبار معروف، ولكن الآية مقصود منها الحكم الشرعي، يعني الانسان المؤمن لا يجوز له ان يتزوج بامرأة على هذه الصفة. فلما يقول الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، يبقى على ذلك يقول للمؤمنين احذروا ان تتزوجوا امرأة بهذه الصفة، واحذروا ان تزوجوا بناتكم من انسان بهذا الوصف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مرصد ابن ابي مرصد الغنوي ان ينكح عناقه، ان ينكح عناقه، حديث صحيح. ومرصد ابن ابي مرصد كان رجلا من المؤمنين، وكان رجلا قويا، وكان بيخطف الأسرى من المسلمين الموجودين في مكة، كان يذهب إلى مكة، وكان أهل مكة ما يأسروا حد المسلمين أو يأخذوا حد المستضعفين المسلمين يكتفوه ويحبسوه، كان هو شغلته يروح يخطفهم ويذهب بهم إلى المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه. اللي كان يساعده في ذلك عناق، عناق كان امرأة بغية، كانت بغية وكانت صديقة له في الجاهلية، فلما هو أسلم كان يذهب إلى هناك وهي تساعد، فهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا، يعني هي لها مزية على غيرها بتساعدنا كثير بأن احنا نجيب الأسرة بتوعنا، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ إن هنا طب أتجوزها بقى يعني مكافأة لها في ذلك؟ فنزلت هذه الآية ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال وحرم ذلك على المؤمن، بل يجوز لإنسان المؤمن أن يتزوج امرأة بغي كهذه إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طبعا لا، هي كانت تنتظر منه يتزوجها، فلما لم يفعل وأخبرها أنه منع عملت له فضيحة، فضحت هناك هذا ليأخذ أسراكم، فهرب هو حتى مكن الله عز وجل له. هذا قول أكثر أهل العلم، إذا تابت المرأة الزانية وانقضت عدته حلت لزان كغيره، حلت لمن وقع بها وتحل غيرها إذا تابت إلى الله عز وجل وتاب هو أيضا. تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، تحرم مطلقته ثلاثا. ربنا ذكر لنا الطلاق مرتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا الطلاق طلقة رجعية، هذه مرة، وبعدين راجعها، وبعدين طلق مرة أخرى، هذه مرة ثانية، فإن طلق الطلقة الثالثة فليس له مراجعة بعد الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، غير متزوج إنسانا آخر، وحيل الكلام في الطلاق عن ذلك. لا تحل له من بعد حتى تنكح، والمراد بالنكاح هنا الوطء. وكنا ذكرنا أن النكاح يطلق حقيقة على العقد ويطلق أيضا على الوطء حقيقة، ولكن هنا في هذه بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالنكاح هنا إيه؟ الوطء. الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به الوطء، لقوله لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزودت بعبد الرحمن بن الزبير، المرأة امرأة رفاعة طلقها رفاعة وبعدين تزوجت بآخر اسمه عبد الرحمن بن الزبير، مش الزبير، الزبير حاجة والزبير حاجة تانية، هذه تزودت بعبد الرحمن بن الزبير بن باطل. فلما أرادت ترجع لزوجها، هذه ده عقد عليها وخلاص، وراحت تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما معه إلا مثل هذه الهدبة، يعني أنه ملوش في أمر النكاح، كأن شهدت على نفسها إن ما ينفعش حتى لو طلقت هذه مش هترجع لجوزك الأولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم، أي بهي كشفت نفسها، اللي بتقوله ده بتكذب عشان ترجع الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يبقى حتى يحدث وطء، حتى يحدث وطء. يبقى هنا المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت آخر ولم يدخل بها فطلقها لا تحل للزوج الأول، لا تحل. يبقى هذا الزوج الجديد لابد وأن يدخل بها، لابد وأن يدخل بها. فإذا هي ادعت أنه لم يدخل بها لم يحل لها أن ترجع لزوجها الأول. والمحرمة حتى تحل من إحرامها، لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة محرمة في أثناء الإحرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، لا يجوز له أن ينكح أن يتزوج يعني، أو ينكح أن يكون وليا في النكاح، أن يكون وليا في النكاح، أو يخطب، ما يجوز له ذلك. قال في حديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، يعني حديث صحيح مسلم وغيره. والمسلمة على الكافر، يعني تحرم المسلمة على الكافر، لا يجوز لإنسان يهودي أو نصراني أو وثني أو غيره أن يتزوج بامرأة مسلمة إلا أن يدخل في الإسلام، لقوله تعالى ولا تنكحوا، لا تزودوا، تنكحوا، وهنا فعل الثلاثي نكح، وفعل الرباعي أنكح، الرباعي متعدد، وهنا نكح تزوج، أنكح زوج، قال ولا تنكحوا، يبقى الخطاب لمين؟ للأولياء، أولياء المرأة، ولا تنكحوا، لا تزودوا بناتكم، لا تزودوا أخواتكم، لا تزودوا من أنتم أولياؤهن، قال حتى المشركين، من المشركين يعني حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يبقى لا يجوز أن المرأة إذا كانت متزوجة من إنسان كافر ثم أسلمت لا يجوز أن ترجع إليه إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. يقول والكافرة غير الكتابية على المسلم، أي تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم، ويجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة الكتابية، الكتابية اليهودية أو النصرانية، ويكره له ذلك، يكره ذلك. لكن غير الكتابية زي الوثنية، الإنسانة المشركة تعبد الأصنام، تعبد غير الله سبحانه تبارك وتعالى من حجر من شمس من قمر، غير ذلك أي دين وملة من الملل غير اليهودية أو النصرانية من ملل الكفر، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتزوج بواحدة منهم. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا الإنسان اللي متزوج من امرأة مشركة كافرة إذا أسلم لا يجوز له أن يمسك بعصمتها، ولكن يفارقها فلا يجوز له أن يبقى عليها، إلا أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية فيجوز أن يظل معها. يباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع، يباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع. قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه، قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والإنجيل. اليهود والنصارى من دان بالتوراة والإنجيل. فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل الكتاب، قال الله عز وجل ونص على أهل الكتاب، قال: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يبقى هم اللي قصدهم الله عز وجل أهل الكتاب طائفتان من قبلنا اليهود والنصارى. وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وإن قبلت منهم الجزية. إن قبلت منهم الجزية، يبقى هنا يفرق بين أنه يؤخذ منه الجزية ويترك، وإنه يتزوج إنسان مسلم من امرأة مجوسية لا يحل. ولا نكاح نسائهم لا يحل، وهو قول عامة العلماء ذكره في الشرح. وضعف الإمام أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية، هذا لا يثبت عن حذيفة رضي الله عنه، لكن صح عنه أنه تزوج بيهودي، تزود بيهودي، إنه بيان إن هذا جائز. وإن كان أنكر عليه عمر رضي الله عنه، هو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي تتزود برأة يهودية، وعزم عليه أن يفارقها. يقول: ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة إلا إن عجم الطول وخاف العنت. هنا الأمة لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا بقيدين، والسبب في ذلك أن ابن الأمة سيكون عبدا، سيكون عبدا. يبقى واحد حر يتزوج امرأة أمة يكون ابنه عبدا؟ لا، ليس لك ذلك. قلنا أن الإسلام بيضيق طريق الرق، يضيقه، يبقى على ذلك منع أن يتزوج الحر بالأمة حتى لا يكثر الأرقاء، حتى لا يكثر العدد. يبقى لا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة، يعني جزء منها حر وجزء منها رقيق، إلا إن عدم الطول، يبقى القدرة المالية ما فيش، وخاف العنت، خاف أن يقع في الفاحشة، يبقى في هذا بهذين القيدين يجوز له أن يتزوج من الأمة، والصبر أفضل من أن يتزوجها، فيجوز له نكاح الأمة المسلمة. يبقى هنا مش أي أمة، مش هينكح الأمة الكتابية، لا، حكم نكاح الكتابيات الحرائر فقط، الحرائر من الكتابية. يجوز للمسلم أن يتزوج الحرة الكتابية، ولا يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية حتى ولو كان فاقد الطول أو يخاف العنت وليس معه مال، ليس له قدرة مالية، لا يجوز له ذلك. أن الله عز وجل قال: من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، يعني الرقيقة المؤمنة دون الكافرة. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى مش قادر يتزوج امرأة مؤمنة، يبقى أمة مؤمنة. ذلك لمن خشي العنة منكم. يبقى ذكر لنا القيدين، القيد الأول أنه من لم يستطع منكم طولا، كان فقيرا معهوش مال يتزوج بالمرأة الحرة. الحاجة الثانية أنه يخاف العنة، قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، والعنة الوقوع في الفاحشة. اختاره جمع كثير وقدم في التنقيح أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى. التنقيح اللي هو المرداوي الحنبلي. يبقى هنا اشتراط العجز عن ثمن الأمة، يبقى هنا كانوا بيحط قيد اللي اختلف فيه الحنبلة، هذا القيد لمن خشي العنة منكم، والإنسان الغير الواجب للطول، لمن يستطع، لمن لم يستطع منكم طولة. يعني بيقول له: لو أنت معك فلوس تمشري أمة، لينك تتزوج أمة، اشتري أمة بهذا المال. يبقى على ذلك هنا حط قيد البعض من الحنبلة أو الكثيرون من الحنبلة أنه شرط يخاف على نفس العنت، وليس له مال يشتري به أمة. فإن كان له مال يشتري به أمة، يبقى على ذلك الواجب عليه أن يشتريها، وليس له أن يتزوج من أمة. طب فرقة ايه ان هو اشترى الامة او تزوج الامة؟ الولد. انه لو اشترى امة ابنه منها يكون حرا، لو تزوج الامة ابنه منها يكون رقيقا عبدا. قدم المرداوي انه لا يشترط، وتبعه صاحب المنتهى من الحلال. يعني انه حتى لو معه فلوس يشتري امة، وكأن وجهة النظر ان النكاح نكاح رغبة، نكاح رغبة، فهو لو معه مال يشتري امة يمكن يشتري بها امة المال قليلا، والامة ما تكفوش، لا تكون انه لا يشتهي مثلها. يبقى هنا النكاح سيختار في النكاح، لكن في شراء الأمة ممكن ملوش اختيار، المال اللي كف يدوبك لامرأة شوهاء أو لأمة قليلة الجمال والبضاعة. لا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، يعني لنا الأصل أن الحر إذا تزوج الأمة ابنه يكون عبدا، إلا لو اشترط عليه يتزوجها بشرط أنه ابنها يكون حرا له ذلك. قال فإن شرطها فهو حر، لحديث المسلمون على شروطهم، وحديث صحيح، ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. يبقى لا يكون ولد الأمة حرا إلا إذا اشترط هذا الذي سيتزوجها على أهلها أن أولاده منها يكونون أحرار، أو غروه، أو غروه تزوج بأمة راح يتزوج امرأة حرة، ضحك عليه أهلها وقالوا له هي حرة، بعد ما تزوجها تبين أنها أمة، يبقى على ذلك هم مغروه في هذا الشيء، يبقى لا يكون ابنه حرا إلا إذا كان اشترط الحرية، أو أنهم مغروه فتزوجها على أنها حرة فبان أنها أمة، يبقى ابن حر منها، لكن حيلزموا دفع الثمن لهذا الغلام، أنه ابنه منها الأصل أنه رقيق، يبقى حيدفع ثمنه لتحريره ويرجع بالثمن على من غره، مين اللي غره وقال له انها حرة، يبقى هو يغرم ثمن هذا التحرير. او الغرور للزوج بان ظنها او شرطها حرة فولده حر لاعتقاده حريته، ويفديه بقيمته يوم ولادته ويرجع على من غره، لان ممكن انسان يقول له هشوف لك عروسة هجيبها لك حرة وكذا، بعد ما تزوجها تبين ان هذا غره، يبقى بيرجع بثمن المولود على هذا الذي غره سواء كان من أهلها أو من غيره. إن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح، لو أن رجل تزوج بامرأة هو عبد وهي عبد أما تحرر هذا الإنسان، أهله حرروا وبقيت معه هذه العبدة إنها زوجة له، ثم بعد ذلك ملك مالا فاشتراها هي، اشتراها صارت ملكا له، أيهما أقوى، عقد النكاح ولا عقد الميت؟ عقد الملك، يبقى الأضعف يفسخ، الأضعف يفسخ، والآن ملكها يبقى صارت ملكا له وانفسخ عقد النكاح، لأن هذا أقوى، الملك أقوى من النكاح. العكس كذلك، لو أن المرأة هي التي حررت ثم ملكت مالا فاشترت زوجها، يفضل زوجا لها الآن؟ الملك الآن هي ملكته الآن، يبقى عايز أن هو يكون زوجا لها تحرره، يبقى هنا إذا ملكته ينفسخ هذا النكاح، وليس للعبد أن يطأ سيدته، ليس له ذلك. يبقى على ذلك هنا يحكي ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل ما يجوز. من جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة، لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد من أهله فصح كما لو انفردت به، لو أن عقدا واحدا اجتمع فيه مباح ومحرم، كأنه تزوج في عقد واحد بامرأة مسلمة وامرأة مشركة وثنية، وهنا العقد في المسلمة صحيح، العقد الآخر باطل، العقد الآخر باطل. طبعا قلنا قبل كده لو أنه في عقد واحد تزوج أختين، تزوج أختين عقد واحد، كأن يكون أبو النساء قال له زوجتك ابنتين، يبقى هذا العقد صحيح ولا باطل؟ باطل، عشان أبطل واحد وأقول الثاني أو ما فيش واحد أولى من الثاني نبطل العقدين. لكن في هذه الحالة نقول لا يجوز نكاح الكافرة أصلا المشركة الوثنية، فإذا جمع بين نكاح مسلمة ووثنية في عقد واحد صح في المسلمة وبطل الآخر. من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم، يقول من حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك، وهذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، يعني عايز يقول المرأة الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، يبقى لو ملكها كأمة يجوز أن يطأها بالملك اليمين. المرأة المشركة الوثنية هذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوجها، يبقى لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين. يعني المعنى لو أن سبيا من المشركات، امرأة مشركة سبي أخذها المسلمون، هل يجوز لهم إن هم يطعوا هذه المرأة؟ ويقول لا، والجمهور على ذلك، وإن كان في ذلك نظر إنه يجوز ولا لا يجوز، فيه نظر في ذلك، لأنه كان كثير من السبايا من العرب، كان سبي أوطاس كانوا من العرب، سبي أوطاس كانوا من العرب، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئهن. فعلى ذلك مسألة أنه من حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين فيه نظر هنا، وإن كان هذا الأحوط، هذا الأحوط. إلا الأمة الكتابية فيحرم نكاحها لا وطئها بملك اليمين. الأمة الكتابية لا يجوز للإنسان أنه يتزوجها، للحر المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالأمة الكتابية، لكن إذا ملكها جاز أن يطأها بملك اليمين لقوله سبحانه أو ملكت أيمانكم. ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة، وهذا معلوم في وطئها بملك اليمين، لأنه بملك اليمين هي يملكها سيدها المسلم، وابنها منه يكون حرا وليس رقيقا. هنا في مسألة سبايا العرب، روى مسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. ابن عون يسأل نافع له مولى عبد الله بن عمر، يسأل عن الدعاء قبل القتال، يعني قبل قتال الكفار، هل الأول نقف ندعوهم للإسلام وبعد ذلك نقاتلهم، ولا ممكن يقاتلون على طول؟ فالأصل الدعوة، لكن إذا كانت بلغتهم الدعوة مش كل شوية حنقول إن الدعوة، ولكن طالما بلغتهم الدعوة فيجوز أن يقاتلوا ولو لم يدعوا في هذه المرة. فقال أنه كتب إليه، إلى ابن عون يعني، كتب نافع: إنما كان في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث. يعني عايز يقول له، وهذا بيرفعه لابن عمر رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق، بنو المصطلق عرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا بدعوته، مش محتاج ان هو يروح لهم مره ثانيه ويقول لهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يقف مره اخرى ليقول لهم ان ادخلوا في الاسلام او لا. طالما بلغتهم الدعوه دعوا قبل ذلك، يبقى مش كل مره هيدعون اليه. قال النووي: وهم غارون اي غافلون. وفي هذا الحديث جواز الاغاره على الكفار الذين بلغتهم الدعوه من غير انذار بالغاره، من غير إنذار بالغارة، طالما أن هم بلغوا قبل ذلك فرفضوا، مش كل شوية هيقول أنه يبلغهم، يجوز أن يغير عليه. في هذا الحديث جواز استرقاق العرب، ده اللي مقصود منه، هل يجوز أنه واحد من العرب يكون أسير ويصير رقيقا؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وهذا قول الجمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد، قال النووي وهو الصحيح. وقال جماعة من العلماء لا يسترقون، وهذا قول الشافعي في القليل. روى البخاري ومسلم عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب. يبقى هنا الرقيق كانوا منين؟ من العرب، سبي من سبي العرب. قال: فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا. السبي كانوا إيه؟ من العرب. السبي كانوا من العرب. العرب كانوا أهل كتاب؟ كانوا مشركين، كانوا مش، ما كانوش أهل كتاب، ما كانش فيهم قبيلة واحدة، قبيلة تغلب اللي هم كانوا من النصارى أو اللي تنصر. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. أخذ بذلك الإمام ابن القيم في تعليقه على سنة أبي داود لما ذكر هذا الحديث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. سبايا أوطاس، ذلك كلام كان سنة 8 بقى، لما فتحت مكة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين والطائف، وكانت أوطاس في ذلك الوقت، فعلى ذلك يكون هذا في الآخر، ما هوش في الأول، ما هوش في أول الإسلام ولا شيء، ده في الآخر. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول لا توطأ امرأة حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة، دليل على أنه يجوز وطء هؤلاء بملك اليمين. وإن كان جمهور العلماء على خلاف ذلك، قالوا لا، لا توطى المرأة المشركة بملك اليمين، ورجح ابن القيم رحمه الله جواز ذلك. قال: وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي نفله إياها وهي من العرب، دفعها إلى سلمة بن الأكوع. وأخذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة، بنو حنيفة كانوا من العرب، اللي منهم مسيلمة الكذاب، فلما انتصر عليهم أخذ من سبي منهم، وأخذ الصحابة من سبي المجوس ولم ينقل أنهم اجتنبوه. القصة اللي رواها مسلم عن سلمة بن الأكوع في غزوة بني فزارة، قصة طويلة، وفيها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغزوة، ويقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. قال: وأنظر إلى عنق من الناس فيه مذرري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. سلمة كان رجلا خصيفا عاقلا واعيا سريع الجري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان شجاعا جريئا، فهو شاف مجموعة من الناس هيهربوا، فجرى وراءهم وحده، فكان فيهم من النساء كثيرات، فيقول: فيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال، والقشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، قال: فسبتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، كأنه هو الوحد أسر كل هؤلاء ورجع بهم إلى أبو بكر. فأبو بكر إداله من هذا السبي، إداهم امرأة هي من أجمل النساء، فأخذها صارت له. وبعدين رجعوا إلى المدينة ويقول إنه لم يكشف لها ثوبا، دليل على أنه يجوز له ذلك، فلما رجع إلى المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هبها لي، هبها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفادي بها أسرا من المسلمين، يعني أنت هتاخدها تكون أمة عندك، لا، أفضل نحن نفادي بها الأسرى اللي موجودين في مكة من المسلمين بدل ما أنت تأخذ هذه. ولكن هي صارت ملكا له، صارت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلطف معه، فقال: هبها لي. فسلم يعني كأنه صعبان عليه الأمر، لها من أجمل النساء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا وإنها قد أعجبتني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للغد، يمكن يشاور عقله ويفكر لليوم الثاني. اليوم الثاني يقول سلمة: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك. هنا من التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب منه على وجه الالتماس، على وجه الالتماس، يعني لله أبوك أعطني هذه المرأة. فقال: هي لك يا رسول الله، هي لك. هو ما عرفش عايزها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كأنه برضو أنه عينه فيها برضو عايزها، يقول: فوالله ما كشفت لها ثوبا. أنا لو أنه لا يجوز له ذلك كان أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا، دي مشركة، زي تكشف لها ثوبا، هي مشركة، ما يجوز لك. ولكن يقول: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين، هذا أولى، أو لا امرأة واحدة يفدي بها مجموعة من رجال المسلمين، هذا أولى. إبع على ذلك سلمة بن الأكوع أخذها وكان يريدها لنفسه، ثم بعد ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم فدى بها رجال من المسلمين سكت سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن قدامة في المغني: فصل. والوطء على ثلاثة أضرب: وطء مباح، وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين، فيتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع. دي مسائل فاتت وأشياء أخرى جديدة منها تتعلق بالمسائل اللي احنا فيها. بلخصنا ابن قدامة في المغني ويقول لنا إن الإنسان لو وطأ، إما يطأ في نكاح حلال أو يطأ في شبهة أو يطأ في حرام، الأحكام اللي هتترتب على هذا الوطء الجماع. يقول: الوطء المباح هو الوطء في نكاح صحيح أو في ملك يمين، في ملك يمين، يتعلق بهذا الوطء تحريم المصاهرة بالإجماع، تحريم المصاهرة. يبقى إنه تزوج امرأة يحرم عليه أمه، يحرم عليه ابنتها، يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها، يبقى هنا تحريم المصاهرة، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه. وانتبهوا لهذا الشيء، أن نقوله يحرم عليه وهو محرم، وحنقول في صور أخرى يحرم عليه وليس محرم، وليس محرمة، يبقى فرق بين أن يكون محرمة وأن يحرم عليه، قد يجتمعان وقد ينفردان. يبقى هنا يكون محرما يعني يجوز له أن يخلو بها، يكون معها، يطلع معها حج، يطلع معها عمرة، هنا حمات الإنسان تحرم عليه وهو محرم له، وهو محرم له. يبقى ممكن إنسان يحج بحماته، يطلع معها عمرة، يسافر معها، يبقى هو محرم لها الآن. التحريم ده الآن لأنه الصهر صار صهرا لهؤلاء. فيقول: الوطء المباح يتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع، ويعتبر محرما لمن حرمت عليه، لأنها حرمت على التأبيد بسبب مباح. ليست زوجة، ليست زوجة، ولكن حصل التباس، حصل خطأ فوطئها، خلف منها. اللي خلفها منها بنت ولا مش بنت له؟ بنته، يبقى تحرم عليه لأنها ابنته، يبقى يتعلق بذلك ما يتعلق بالوطء المباح إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أو بشراء فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وولد ولده. يبقى هنا الحرمة بتنتشر زي الحرمة من الزوجية. كذلك هنا يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد، يبقى تزوج هذه من غير ولي، تزوجها من غير شهود، اسمه نكاح ونكاح فاسد، يلزمه أن يصحح هذا النكاح إذا أراد أن يبقى مع هذه، يصحح يتزوجها من وليها، يتزوجها بحضور شهود ويعلن النكاح وهكذا. أو بشراء فاسد إذا حدث تحرم على أبيه لأنه وطأها، فهي لما وطأها وطأ عنها زوجة فتحرم على أبيه، صار حمل لها، وعلى ابنه وعلى أجداده وولد ولده، لأنه وطء يلحق به النسب فأثبت التحريم كالوطء المباح. لكن لما يثبت التحريم لا يثبت المحرمية، لا يثبت المحرمية، يقول لا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه، لا يصير إلا إذا رجع فتزوج زواجا صحيحا. يبقى هنا لو أن إنسان تزوج امرأة منه لها كده تزوجها، هذا نكاح السر الذي لا يجوز الزواج العرفي. الآن هي هذه المرأة وطأها أنجب منها، يبقى هنا هذه تنسب إليه، البنت تنسب إلى هذا الإنسان، أبوه يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة إلا هذا تزوجها. طب يحرم عليه يتزوجها، يبقى هنا حرمة، هل صار محرما لها؟ لا يصير محرما إلا في نكاح صحيح. فلو أن هذا صحح النكاح، صار الآن نكاحا صحيحا، صار أبوه حملها، صار محرما لها الآن، يبقى إذا لم يصل محرما لها لا يجوز له أنه ينظر إليها، لا يجوز له أنه يخلو معه، لأن الوطء ليس بمباح، ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء لأنها إباحة، ولأن الموطوع لم يستبح النظر إليها فلألا يستبيح النظر إلى غيرها أولى. الثالث من أنواع الوطء، الوطء الحرام، اللي هو إنسان يزني والعياذ بالله، فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور. يعني أنه هل هذه التي زنى بها تحرم على أبيه؟ تحرم، بيقول لنا يثبت بها ده عندهم عند الحنابلة على الخلاف المذكور. تقدم ذكرنا أنه يا ترى هل الشيء المحرم هل يحرم ما يكون حلالا ولا لا يحرمه؟ ذكرنا أن الأرجح أن الحرام لا يحرم الحلال، لكن حنقول يثبت به حرمة شيء آخر. هذه التي زنى بها خلف منها، جاب منها بنتا، هذه البنت تنسب إلى الزاني؟ لا تنسب إليه، ولكنها من مائه، مخلوقة من مائه، هل يجوز له يتزوجها في يوم من الأيام؟ ما يجوز، لأنها مخلوقة من مائه. يبقى الآن هو ليس محرما لها وهي تحرم عليه. هتيجي أبوه، أبو هذا الإنسان، هل يجوز زوج هذه البنت؟ لا يجوز، لأنه أبو التي هذه كانت من مائه. يبقى تثبت بها الحرمة ولا يثبت بها المحرمية، وفيها تفصيل نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.